احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد احبتي في الله السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وبعد وعدناكم ان نكمل اليوم ما بداناه بالامس عن الصفح الجميل. وقلنا ان الصفح الجميل الصفح الذي ليس فيه عتاب، لاننا كعرب لا نجيد العتاب. اذا بدانا في العتاب بدانا في الخصام بدانا في القطيعه. فالله يرضى عليكم اغفلوا باب العتاب. العتاب بين الاحباب، ولكن يمر الانسان مرا رقيقا، يعني مفيش داعي اذا فتح باب عتاب يكون العتاب مرير. لا نريد عتابا مريرا، عايزين ننصح، نبدا في اظهار محاسن الاخر. قول له ما شاء الله عليك كذا وكذا وكذا وكذا، خمس ست صفات طيبه، ينشرح صدره يبتدي يتقبل. مثلا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت حفصه ادعو لعبد الله يا رسول الله، عبد الله بن عمر اخوها، قال نعم العبد عبد الله بن عمر لو قام الليل. يا سلام، لو يكمل ويقوم الليل يبقى نعم العبد الاول. مش اقول يقول بس ما يقومش الليل ده مقصر ده كسلان ده، لا، قال نعم العبد اول شيء. فلما تصل عبد الله هذه قال فما نمت بعدها، يعني ما حصلش بعد كده، قال له انه ما بتركش قيام الليل لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا نفتح يعني اذان وعقول وقلوب الناس عندما نتكلم بالصدق الاول. وبعدين في نقطه، والله النصيحه اللي تخرج من القلب بفضل الله سبحانه وتعالى تؤثر. اما النصيحه اللي فيها تعالم وكبر وبعدين ازاي فلان لسه بتدخن لغايه، يا راجل مش عارف. طب يا اخي ما انت كنت بتدخن زيه، ادعي له بالهدايه ربنا يبغضه فيها ان شاء الله. لكن والله لو صنعنا جسر محبه او قناه محبه ما بينه وبين المنصوح هياخد النصيحه على انها نصيحه زي ما كنا بناخدها ايام الاب والام. اما اولادنا الان اول ما نبدا نصيحة بس ابوي هينتقدني، امي هتنتقدني، الزوج هينتقد، الزوجه هتنتقد، سبحان الله. ونبدا في اظهار العيوب. نحن نريد ان نكون كعالم النحل. عارفين النحل يعمل ايه؟ النحل على باب الخلية في حراسة، حراسات سيكيورتي الامن، واللي درس النحل عارف القضية دي. بيعمل ايه؟ تعمل ايه الحراسات دي؟ تيجي الشغالات شايلة الرحيق وجاية تدخل على الخلية، تشم افراد الحراسة النحل الآتي. فلو وجدوا أن واحدة من الشغالات في أرجلها قذارة أو شيء غير طيب تطرد هذه الحاملات للقذارات دي والرائحة الكريهة أن تذهب فتنظف نفسها ثم ترجع. تمام؟ في داخل الخلية فرقة أخرى تعمل إيه؟ تعيد شم الشغالات الاتيات من الخارج خشيه ان تكون واحده منهم غافلت الحراسه ودخلت. اللي على الباب لو وجدت قذارات في رجل الشغاله تطردها، لا، الفرقه الداخليه لو وجدت ان واحده غافلت الحراسه ودخلت باشياء ليست نظيفه قامت بقتلها وتقطيعها اربا ثم تاخذ بقيه الاجسام بتاع النحله وترميها بره. مجتمع نظيف، مجتمع نظيف. اما المجتمع الذبابي اللي هو الموظفين بتوع الغيبه والنميمه وذكر فلان وعلان، ليه فلان ياخد ترقيه انا ما اخدش؟ تخيل ان فلان عشان بيصبح على المدير بنفاق ويجيب له هديه وياخد في العرض ويغتاب اخوه لسه الساعه 7 الصبح. الناس يقول يا صبح، وده يقول يا ذنوب. الناس يقول يا صبح، ويقول يا غيبه. الناس يقول يا فتاح يا عليم، هو لا اله الا انت. يعني سريع الى ابن العم يلطم خده وليس الى داعي الندى بسريع، هو كده. فالمجتمع الاخر مجتمع يشبه مجتمع الخنافس. عارف الخنافس؟ مش فرقه الخنافس اللي طلعت زمان في الستينات، لا، الخنافس اللي الخنفساء السودا دي. الخنفساء السودا دي عجيبه، تحطها تضع عليها شويه ورد وطيب وعطور، عارف تعمل ايه؟ تموت وتختنق بسفسكة الخنق لانها تكره الرائحة الطيبة. اعمل العكس، حطها حواليها سماد وسباخ ورائحه قذره تنتعش. طب البني ادمين فيهم زي كده فيهم زي كده؟ لما يدخل كده يلاقي ايه؟ القران بيشتغل. يقول ايه ده؟ هو في ميتم عندنا؟ هو القران عندكم ما يقراش الا عند المآتم؟ المهم يدخل يلاقي ايه؟ القران. طب هو يسمح شويه. لا لا احنا عايزين نتكلم في حرام ايه؟ اذا قرا القران فاستمعوا له وانصتوا، وانا مش هستمع ولا انصت فاغلقوا الايه. لكن لو في اغنيه يقول لك عد شويه، ايوه ده مقام ايه ده؟ يا سلام، وليه كده جابوا نص الاغنيه؟ طب فين بقيتها؟ سبحان الله. واذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره، واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون. لما يطول بس الامام في الخطبه ثلاث دقائق يبص للساعه ويتلفت حواليه ويبقى قلق وعايز يمشي، وليه اخر الخطبه؟ ايه اتق الله ده؟ يقول لك ايه؟ العب يعني؟ وماله لما يقول لك اتق الله؟ الله سبحان الله. وقال ربنا واذا قيل له اتق الله اخذته العزه بالاثم. ففيه ناس عايزين تبقى زي النحله، لا تقبل الرائحه الكريهه، لا تقبل الشيء السيء. وفيه ناس للاسف لا تحب الا الكلام الايه؟ اللي مش تمام، والعياذ بالله رب العالمين. حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم في مساله الصفح برضه اللي ساعد على الصفح الجميل ايه؟ قال لا يحدثني احد منكم عن اصحابي اني احب ان اخرج اليكم وانا سليم الصدر. عايز اخرج كده وانا صدر سليم، مش شايل من حد منكم، سبحان الله. فبالتالي عليك يعني يعني يعني النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى الطبراني في المجتمع اللي فيه نميمة، ان النميمة والحقد يعني في النار لا يجتمعان في قلب مسلم ابدا. فيش مسلم ابدا يبقى عنده حقد. ولذلك هل يطلع عليكم رجل من اهل الجنة؟ دخل رجل. تاني يوم يطلع عليكم رجل من اهل الجنة، دخل نفس الرجل. ثالث يوم عبد الله بن عمرو قال ايه؟ الله انا ايه اشوف الرجل ده ليه من اهل الجنة؟ فراح قال له ايه؟ انا تلاحيت وابي ابويا كده فيعني تركت البيت، اريد ان ابيت عندك ايام. الرجل عايش لوحده وقال له اتفضل اهلا وسهلا. فوجده عادي، يروح يصلي وبعدين يروح الشغل ويرجع يروح يصلي تاني وهكذا، يعني بين العمل والصلاه. فتالت يوم قال له والله انا زعلان من ابويا ولا شيء، انت بس هو انت بتعمل ايه؟ الرسول كل يوم يقول ايه يعني من اهل الجنه من اهل الجنه. قال ابيت ولا اجد في نفسي لاحد من المسلمين شيء، يعني ما فيش شيء عندي على المسلمين، ولا احسد احدا على خير اعطاه الله اياه. يا الله، لا يحسد الناس ولا شايل من في قلبه من حد. والناس اللي شايله من قلبها ده سبحان الله. والمثل المصري يقول لك ايه؟ اول ما كده إيه؟ كلنا مظلومين ما شاء الله، لا قوة الا بالله، كلنا ايوب، وكل نسائنا اسيا امرأة فرعون. هي معتبر روح اسيا، والراجل ابو درويش ده فرعون، وهو مسكين عامل نفسه ايوب صابر، وزوجته دي ام جميل حمالة الحطب. يا اخوانا مش كده، والله ما هي كده الحكاية. ده انا اذا نظرت لنفسي بهذه التزكية وحقرت الاخرين ما ينفعش. انا عايز انام سبحان الله وليس في قلبي احنا ولا زي الصحابي الجليل ده سبحان الله. الصحابي ده بينام وهو سبحان الله العظيم لا اله الا الله. فانا اريد ان نتعلم الصفح الجميل. ولذلك هل الصفح ده ما يوجبش التأديب لبعض الناس؟ لا يوجب. كيف يعني؟ هجر النبي صلى الله عليه وسلم نساءه 40 يوما لما بدأوا يتمردوا يعملوا فريقين، فريق الصغار وفريق الكبار، وعايزين يزيدوا النفقة، فهجرهن 40 يوما سبحان الله. ولكن ماذا صنع مع المنافقين الذين يعني والعياذ بالله راحوا وتكلموا وخاضوا في عرضه وتكلموا عن أمنا عائشة؟ ماذا صنع؟ ولا أقام عليهم، تركهم، ورب العباد هو الذي اقتص منهم سبحان الله. مصطح بن أثاثة يعني كان من ضمن اللي نشروا حادثة الإفك، كان فقير وقريب لأبي بكر، وكان أبو بكر ينفق عليه، فهو شارك في حادثة الإفك وخاض في عرض أم عائشة رضي الله عنها العفيفة الشريفة الصديقة بنت الصديق سبحان الله. ورغم ذلك أبو بكر الأول إيه؟ زي ما يكون يعني أخذ في نفسه كده شوية. وبعدين نزلت الآيات ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولو القربى واليتامى والمساكين والمهاجرين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال لا أحب، والله أحب أن يغفر الله لي. وعاد ينفق مرة أخرى. وعبد الله بن أبي زعيم المنافقين ماذا صنع النبي معه صلى الله عليه وسلم؟ ذهب لما مات وذهب ليصلي عليه، وأراد عمر أن يمنعه صلى الله عليه وسلم، ولكن إليك يا عمر. قال له: يا رسول الله، أما قال ربك؟ يعني لك استغفر لهم أو لا تستغفر لهم؟ إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. قال: والله يا عمر، لو أعلم أن الله سوف يغفر لهم بأكثر من 70 لاستغفرت. يا الله، عنده حنو عجيب وحنان عجيب وعطف عجيب على أمته. ما يشاك أحدكم بشوكة إلا وأجد ألم ذلك في قلبي صلى الله عليه وسلم. أنا أحب أن أقول: متى نتعلم الصفح الجميل؟ جرب الأول هذا الشهر، هذه الأيام. نحن نتكلم كلام الدين الحقيقي، نحن نتكلم من كتاب والسنة، نحن نتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن نتحدث عن العفو والصف، نحن نتحدث عن الصفح الجميل. سبحان الله، أما رأينا صفح يوسف عليه السلام على عن إخوته؟ قال يعني: وإذ أخرجني من الجب، ما قالش إيه وإذ أخرجني من كيد إخوتي، أو أنقذني من كيد إخوتي، أو أنقذني من حسد إخوتي، أبدا. قال: أخرجني من الجب، كناية عن إيه؟ عن ما صنعه إخوته، لكن ما رضيش يحرجهم. هذا هو الكلام، سبحان الله العظيم. فالإنسان منا لا إله إلا أنت، يعني نقدم السخير ونزرع خير. لماذا؟ لأنه بالصفح الجميل تهدأ النفوس والأعصاب تهدأ والتوتر يقل. ده احنا أغلبنا الآن بص كده في وش الناس في الشارع الصبح، يعني لا ترى في الناس إلا وجوها عابسات مكفهرة، ووجوه عابسات قد كساها الهم صفرة، لا حول ولا قوة، كلها أصفر باهت، فيش ابتسامة. مالك فلان؟ مفيش. بس في أصل بصراحة الزوج كده والعيال كده والغلاء كده والمواصلات كده، وبعدين في الآخر يقول لك: وهنعمل إيه؟ أدينا صابرين. بالله عليك يا رجل يا كذاب، لا صبر برضه؟ هل هذا صبر؟ مش ممكن هذا الكلام. أنا أريد أن أقول: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، اشتكي لله. إنما يعني اشتكي الناس والزمان لله، ولا تشكي الناس، ولا تشكي الله عز وجل والعياذ بالله للناس. ماذا يعطيك الناس؟ ها؟ هيسمعوا شكواك وبعدين يشمتوا فيك ويقول لك أحسن، يستاهل. طب وليه كده؟ وأنت ليه صغر نفسك أمام الناس؟ يا أخي أشكر. يعني شوف، أنت تريد أن يفرج الله كربك، قوم بالليل كده صلي ركعتين واسجد لله وابكي كده وتباكى: يا رب فك الكرب، يا رب أنت تقول الشيء يكون فيكون، حول حالي لأحسن أحسن حال، أنت يا ربي الله. أما وجدت كيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الطائف؟ خرجوا عليه بالحجارة وضربوا وسالت دماء الزكية على رمال الطائف، وبعدين: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وخلة حيلتي وهواني على الناس، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني، أم إلى عدو ملكته أمري؟ لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أضاءت له السماء والأرض وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، من أن تنزل بغضبك أو يحل بسخطك، لك العتبة حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. اهتزت السماء وأنزل الله له ملك الجبال: يا محمد، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعل، بس أنت الدين الإذن. الضوء الأخضر من جبل الشرق عن جبل الغربي، وانتهت لا الطائف ولا مكة ولا أهل الطائف ولا أهل مكة. قال: يا ملك الجبال لا تفعل، يا ملك الجبال لا تفعل، عسى أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. شوفوا الله، قال: صدق من سماك الرؤوف الرحيم. طبعا، لأن سيدنا نوح دعا على قوم: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا كافرا فاجرا كفارا. وسيدنا موسى دعا على قوم: ربنا اطمس على أموالهم واجد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. لسه نعالهم مبتلة من البحر ومن النجاة من فرعون، راحوا ليه ناس بيسجدوا بيعبدوا صنم كده: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. يا الله، قال: إنكم قوم تجهلون. الجهل ده مصيبة، لأنه مقتنع بشيء مغاير للحق الذي يجب أن يكون عليه. غير الأمي، الأمي ده تعلمه سهل، ليه؟ لأنه قلبه أبيض، تعلمه يقول لك صح. أما الجاهل ده معتقد عقيدة أخرى، شيء تاني، لا لا لا، الدين لا يصلح لكل زمان ومكان. والله أما ليه لا يصلح لكل زمان ومكان؟ التهريج بتاعك، سبحان الله. الدين اللي ربنا أنزله سبحان الله بالرسل بالكتب السماوية وآخرها الثلاثة: التوراة والإنجيل والقرآن، وموسى وعيسى ومحمد عليهم السلام، سبحان الله العظيم. نحن نريد أن نقول، نريد أن نصلح الصفحة الجميل حتى نعيش حانئة جميلة. اللهم ارزقنا احسن الاخلاق واغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين. لا تنسوني من صالح دعائكم ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.